بالنسبة للإنس بعث الله لهم الرسل إليهم من جنسهم لتبصيرهم الطريق المستقيم، فهل هناك رسل من الجن يبصرونهم أيضا لتبليغ دعوة الله؟ معروف عند أهل العلم أن الرسل من الإنس، كما قال تعالى: ما أرسلنا رسولا إلا من لسان قومه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا مشهور أن الرسل من الإنس، وأن الجن يبعث له نذر من الرسل، الرسل يبعث له نذر من الجن لتبصيرهم وتوجيههم. وقال بعض أهل العلم أن الله أرسل له نذرا منهم بقوله تعالى: يا من خلق الجن والإنس فلم يدركوا منه. وكلا القولين له وجه، فالحاصل ان الجن قد قامت عليهم الحجه سواء كان بالرسل المبعوثين اليهم او بالرسل المبعوثين للانس، فانهم يبلغون من جهتهم كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بهم، فهم مبلغون وكتابنا كتاب لهم وسنتنا سنه لهم، الا ما خصهم الدليل به، بل القران والسنه حجه على الجن والانس جميعا، والرسول بعثه الله اليهم جميعا. واما قوم منه الرسل هذا هو محل الخلاف والمشهور الذي عليه عامه العلماء واكثرهم ان الرسل جميعهم من الانس، وان الرسل الجن يرسل منهم من الرسل البشريين يرسل لهم نذرا منهم يبلغهم الرسل، والرسل يبلغون الجن ويبصرونهم ويفقهونهم. نعم.